الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ياسين، عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه يا إنسان في لغة طي، وعن ابن الحنفية يا محمد، وقيل يا سيد. وروي في الحديث إن الله سماني في القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد وطه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله، ولكنه لم يثبت. والقرآن الحكيم قسم بالقرآن ذي الحكمة، أو لأنه دليل ناطق بالحكمة، أو لأنه كلام حكيم، فوصف بصفة المتكلم به. إنك لمن المرسلين جواب القسم، وهو رد على الكفار حين قالوا لست مرسلا على صراط مستقيم، خبر بعد خبر أو صلة للمرسلين، أي الذين أرسلوا على صراط مستقيم، أي طريقة مستقيمة وهو الإسلام. تنزيل العزيز، أي نزل تنزيل العزيز الغالب بفصاحة نظم كتابه أوهام ذوي العناد. الرحيم، الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام أولي الرشاد. لتنذر قوما، أي أرسلت لتنذر قوما. ما أنذر آباؤهم، ما نافية عند الجمهور، أي قوما غير منذر آباؤهم، فهم غافلون، أي لم ينذروا فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب، لأنهم ممن علم أنهم يموتون على الكفر، ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين، في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له، وكالحاصلين بين السدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم، في أن لا تأمل لهم ولا تبصر، وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله بقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها، فهم مقمحون مرفوعة رؤوسهم، يقال قمح البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأسه، وهذا لأن طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجا من الحلقة إلى الذقن، فلا يخليه يطأطئ رأسه فلا يزال مقمحا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.